السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما درس من دروس الفقه، ويفترض أنه من متن الإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى الذي هو غاية الاختصار، ولكن لما كان المتن غاية في الاختصار فأخذنا من الكتاب رؤوس المواضيع ومن ثم نفرع عليها من كتب أخر، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان الحديث متعلقا ولم يزل بعشرة النساء، فثمة أبواب تقدمت في هذا الصدد، حاصلها أن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قيما على البيت، ليس باختيارنا نحن كرجال، ولكن الذي جعله قيما على البيت هو الله. فقال تعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء. ورحمة من الله بنا بين الله سبب هذه القوامة حتى لا تعترض امرأة على شريعة الله، أو يأتي من يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، فقال تعالى مبينا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بالجبلة التي فضل الله بها الرجال على النساء. فبلا شك الرجل أقوى من المرأة في بدنه، المرأة تحيض والرجل لا يحيض، المرأة تحمل وهنا على وهن والرجل لا يحمل، المرأة تضع وترضى والرجل لا يضع ولا يرضى. فكانت المرأة بجبلتها أضعف من الرجل كما بين. وأيضا قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فلذا ولأن المرأة ليست كالرجل، وقد قال ربنا ذلك صراحة في كتابه: وليس الذكر كالأنثى، لا يجوز أن نحمل المرأة ما يتحمله الرجل من الأعباء، وظلم ثم ظلم ثم ظلم للمرأة أن نساويها بالرجل. قد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فالمرأة لا تحمل سيفا وتقاوم الرجال بسيفها، ولا تحمل أسلعة وتقاوم الناس، فهي أضعف بجبلتها من الرجل. فنذكر بأن الذين يسوون بين الرجل والمرأة هم الظلم الأثمة، يظلمون المرأة غاية الظلم ويظنون أنهم ينصرونها، فتراهم في دولهم يجندون النساء في الجيوش كما يجندون الرجال، ويحملون المرأة نفس ما يتحمله الرجل من الأعباء. فالله لما جعل الرجل قيما على المرأة قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، الجبلة التي فضل بها الله الرجال على النساء، وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل ملزم بالإنفاق على المرأة ولو كان أبوها ملك، ولا تلزم المرأة بالعمل لكي توفر احتياجات للبيت، هذا فضل منها إن فعلت. فالإنفاق في الصداق، الرجل يدفع صداقا كما قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة افترضها الله عليكم للنساء، ولها الصداق بما استحللت من فرجها، والإنفاق اليومي من طعام وشراب وكسوة وعلاج ونحو ذلك، كل ذلك ملزم به الرجل على خلاف في مسألة العلاج كما تقدم. فهذان السببان هما سبب قوامة الرجل على البيت. ولذلك أشير من قبل إن أن المرأة إذا كانت تضخ مالا في البيت وتنفق ستنازع الرجل شيئا من القوامة، لأنها تنفق من مالها، هذا ابتداء. وتقدم أن الرجل لما كان قيما فأي قيم يسمع له ويطاع بالمعروف، وإلا فشلت الأمور، وتقدم الحديث عن هذا. وعلى القيم أن يكون رفيقا، وقد سمعتم أحاديث من قبل قريبا تفيد الرفق بمن هم تحت يديك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يلي أمر شيء من أمتي فرفق، اللهم من ولي شيئا من أمر أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي شيئا من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. قد قال تعالى للرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيلزم القيم ويلزم أن يكون رفيقا رحيما، وخيركم خيركم لأهله. وتلزم المرأة كذلك كما قال تعالى: فالصالحات قانتات. ومعنى قانتات أي مطيعات، والطاعة في المعروف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: أي النساء خير؟ قال: التي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. ولا يخفى عليكم أن أي قيم على أقوام يلزم أن يعرف هؤلاء الأقوام حتى يسهل عليه أن يقودهم، تسهل عليه قيادتهم. فإذا كنت تعرف شخصا مجنونا فيحتاج إلى معاملة خاصة لجنونه، وإذا كنت تعرف شخصا متوسطا في الفهم تعامله برفق بما يقتضي فهمه. وما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكذلك إذا كنت تعرف شخصا ماكرا فالماكر يعامل بمقتضى مكره حتى تكون على حذر من مكره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أو في صلح الحديبية عذرا: لما أقبل رجل يقال له مكرز قال النبي: أتاكم مكرز وهو رجل فاجر. يعني فاحذروه، احذروا مكره. ولما أقبل عروة بن مسعود الثقفي، وكان آنذاك كافرا لكن من الله عليه بعد بالإسلام، قال النبي: أتاكم عروة بن مسعود وهو رجل ممن يعظمون البدن. فلما قال لهم النبي ذلك استقبلوا الرجل ملبين مكبرين ونفروا الإبل المهداة لبيت الله الحرام، فتعجب الرجل من هذا التكبير ومن الإبل المهداة إلى بيت الله الحرام، ورجع إلى المشركين قائلا: أنصح ألا يرد هؤلاء عن البيت. فالشاهد إذا كان تحتك أقوام تعرف خصالهم يسهل عليك أن تتفاهم معهم، أما إذا كنت تجهلهم فقد لا تعطي صاحب الحق حقا، قد تبخسه الحق وقد تظلم أقواما. ولا أخفى عليكم أن القوم الذين مر عليهم موسى مع الخضر ما كانوا يعرفون موسى ولا الخضر، فمن ثم استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما. فعلى الرجل أن يعرف خصال النساء، والذي يعرفنا بخصال النساء هو ربنا، لا أنا ولا أنت ولا مدرس تنمية بشرية ولا غير هؤلاء. الله قال: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. وكذا رسولنا الذي لا ينطق عن الهوى يعرف خصال النساء، وقد عرفنا ربنا ونبينا بخصال النساء. فالنساء لهن خصال، هناك منهن الصالحات ومنهن دون ذلك، لكن ثمة خصال تشترك فيها النساء جميعهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا رضي الله تعالى عنهما. فهن في الغالب ناقصات عقل وناقصات دين، كما تقدم بما نقصان عقلنا ونقصان ديننا يا رسول الله. قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي فذاك من نقصان دينها؟ أليست شهادة الرجل تعدل نصف شهادة المرأة فذاك نقصان عقلها؟ أليس عفوا شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل فذلك من نقصان عقلها؟ وقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والنسوة في الغالب ذوات حيل في باب من الأبواب إلا من رحم الله. وقد وردت بعض القصص في هذا الصدد، لكن النبي قعد القاعدة لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة: فخشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر بعد وفاة رسول الله، فقلت لعمر، قلت لحفصة: مر عمر فليصلي بالناس، قل له مر عمر فليصلي بالناس، فإن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فقال ذلك حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرر مر أبا بكر فليصلي بالناس، فكررت عائشة المقولة لحفصة، فقال النبي مقعدا: مر أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صاحب يوسف صلى الله عليه وسلم. فصاحب يوسف كان لهن مآرب وأظهرن مآرب أخر، كان لهن مآرب وأظهرن مآرب أخر، وعائشة أيضا كان لها مأرب وأظهرت مأربا آخر. وكذلك في قصة سفر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في السفر إذا سافر مع عائشة وحفصة أحب أن يكون على بعير عائشة، فبقي معها مدة في السفر، فقالت حفصة لما نزلوا منزلا: يا عائشة، ألا تركبين بعيرك تنظرين وأنظر وأركب بعيرك؟ فعائشة لأول ولا قالت صدقت أن حفصة تريد أن تنظر إلى الأماكن التي على اليمين، الجبال والخضرة، وهي تريد مأربا آخر. فجاء الرسول إلى بعير عائشة فركب، فإذا بحفصة فاستحيا أن تنزل، ومشى طول الطريق معها صلى الله عليه وسلم، وعائشة تتقطع وتقول: يا رب ليت عقربا تلدغني نبيك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. وهذا تكرر في الصدر الأول كثيرا. فأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: جاء رجل يريد أن يبيع، فقال: يا أم عبد الله، هل تأذني لي أن أبيع في ظل دارك؟ قالت: أما جدت غير ظل داري تبيع فيه؟ اذهب الدور كثيرة، اذهب. فقالت له مترفقة: أولا، إن الزبير رجل غيور، وإني إن أذنت لك رفض الزبير ذلك واشتد علي، ولكن انتظر، إذا جاء الزبير فتعال استأذن من الزبير، إن أذن لك أذنت. فلما جاء الزبير وجاء الرجل: يا أم عبد الله، أتأذنين لي أن أبيع في ظل دارك؟ فاشتدت علي شدة شديدة أمام الزبير، قالت: أما وجدت دارا في البلدة غير داري تبيع في ظلها؟ اذهب. واشتدت تريد أن تبين أنها تنهره. فالزبير ثأر للرجل، قال الرجل جاء يسأل: تعملين فيها كذا؟ وقالت: يا أبا عبد الله، الرأي لك، أنت رب البيت. قال: أذني له. قالت: إذن قد أذنت لك إرضاء لأبي عبد الله، تعني الزبير. فقد يريدنا أمرا ويزهرنا أمرا آخر، قد يريدنا أمرا ويزرنا أمرا آخر. وكما قالت عائشة في حديث آخر: جاءت امرأة تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله يا رسول الله، عائشة تقول إن هذا الرجل يفعل بها ويفعل، والله يا رسول الله لجلدها أشد خضرة من ثيابها، يعني من شدة الضرب، الضرب خضر جسمها. قالت عائشة ويتروي هذا الخبر تقول عن نفسها: والنساء ينصر بعضهن بعضا، والنساء ينصر بعضهن بعضا. هكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. فعلى الرجل أن يعرف خصال المرأة، المرأة اهتماماتها محدودة، تقنع منك كزوج أن تقول: الثياب جميلة، أنت جميلة، ما الخدود الوردية، ما الطعام جيد، ما رأيت طعاما، ما ذقت شرابا قط مثل هذا العصير الطيب، هذه اهتماماتها. أما الرجل له اهتمامات أخرى. فإذا نزلت نفسك منزلة المرأة وجعلت عقلك كعقلها، فأنت رجل ناقص، والأسرة ستهدم قريبا. إذا كنت وضعت نفسك بمنزلة المرأة وكل شيء تطلب منها ما يطلب من الرجال، فقد ظلمتها. لذا قال ربنا في شأن إحدى نساء النبي التي أصر النبي إليها حديثا، وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. قال العلماء: يعفى عن 5 أخطاء وتؤاخذ ب5 أخطاء. قال ابن عباس: والله أنا ما أحب أن أستنطف كل حقي من امرأتي، لأن الله قال: وللرجال عليهن درجة، فكن رجلا. ولذلك يقول الرجل كن رجل، المرأة لها شأن آخر، المرأة لها شأن آخر، يعني ممكن تتكلم وترجع في كلامها، هذا وارد، لكن أنت رجل فتعفى، يعفى لها عن بعض الأشياء وتؤاخذ بأشياء أخر. أما إذا وقفت لها على كل صغيرة وكبيرة ستظلمها. ولذا ففي مؤاخذات رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أنه يؤاخذ في موطن ويترك في موطن. عائشة لما تكلمت على خديجة وكان النبي كثير الثناء عليها، فقالت خديجة خديجة خديجة، يعني كل يوم في ذكر خديجة، ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين، تعني أن أسنانها سقطت ولم تبق إلا اللثة الحمراء في فمها، عجوز من عجائز قريش هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. فالنبي يبتسم، يبتسم رسول الله ولا يشدد على عائشة رضي الله عنها، في بعض الطرق إني رزقت حبها. لكن مرة أخرى لما قالت عائشة عن حفصة، عفوا عن صفية، حسبك من صفية كذا، وأشارت إلى القصر، اشتد النبي على عائشة شدة بالغة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي باصطلاحنا في العامة تنجس بحرا إذا وقعت هذه الكلمة فيه. فكان يلين أحيانا ويشدد أحيانا صلوات الله وسلامه عليه. بهذا القدر أجتزئ، جزاكم الله خيرا، وإلى كتاب شبهات موجود، شبهات حول الإسلام، تفضل.